لازم اقول السيئات لازم. طب لو انا عملت كده، لا ما ينفعش، انا كده خففت الحرف المشدد. يعني خففته؟ بدل ما هو حرفين خليته حرف واحد. لسه بنتكلم على خطورة الكلام دوت، واحنا عندنا قاعدة مهمة جدا بنأكد عليها، ان القرآن منزه عن الزيادة والنقصان وعن التبديل وعن التحريف. لا زيد في القرآن حرف ولا انقص حرف، لا زود حرف ولا نقص حرف، ولا بدل حرف ولا احرف في حرف في نطقه. يبقى احنا محتاجين ان احنا نعرف الكلام ده كويس قوي. طيب ايه تاني؟ الأميين. ده عندي مشدد قبل الياء المشددة، يبقى لابد من بيان الايه؟ الأميين. ما بقولش الأميين، الأميين، ما ينفعش. خدوا بالكم من اسقاط الحروف ده، لان دوت منتشر قوي، ان انا اوقع حرف مني وانا ماشي، مين يتحمل مسؤوليته؟ دي مسؤولية كبيرة جدا. ده حروف قرآن، حروف ذكر، حروف احنا متعبدون بقراءتها بشكل صحيح، زي ما احنا متعبدون طبعا وللأصل بالعمل بما في القرآن. طيب ايه تاني من الأخطاء الشائعة؟ ان انا بشدد بقى المخفف، يعني ازود حرف في القرآن. ده موجود؟ والله موجود. اسمعوا، وتعيها، دي مخففة. الخطأ فين؟ وتعيها، ان انا اقف على الياء. وتعيا، ما فيش عندي ياء مشددة يا اخي. يا اختي بص في المصحف، الياء عندي ايه؟ مفتوحة محركة بفتح. اول ما اقف عليها بجيب ياء على طول ساكنة. وتعيا، ما ينفعش. هي وتعيا، وتعيها، وتعيها، ما شدتش، ما زودتش حرف في القرآن. احنا جبنا اللي بينقص وجبنا اللي بيزود، لا ينفع ده ولا ينفع ده، لازم نطلع الحروف مظبوطة. أفعينا، ما قولش أفعينا، أفعينا، لا ما ينفعش. أفعينا، بس ما تضغطش على الياء، لو ضغطت عليها على طول هشددها، فناخد بالنا. أخي بالله عليك، أختي بالله عليكي، ناخد بالنا، ده قرآن. طب إيه تاني من الأخطاء؟ عدم ناخد بالنا من حاجة، يعني ده تحذير، ان انا ما ادغمش الياء المادية في ياء اللين. هو انا ممكن اضغم الياء المادية في ياء اللين؟ ده بقى يعني منتشر بسبب برضو العنف. هرجع واقول لا عنف في القرآن، لا في قراءته ولا في تطبيقه، ما فيش عنف عندي في قراءة القرآن ابدا. طب هات لنا مثال يا شيخ. الذي يوسوس، الذي دي ياء مادية صح؟ طب نشوف مواصفاتها كده. ذا المكسورة بعدها ياء ساكنة، يبقى على طول دي ياء مادية. احنا قلنا الياء المادية نعرفها بإيه؟ إنها قبلها مكسور. طيب يوسوس ياء متحركة بضم، يبقى بتخرج، طالما الياء اتحركت يبقى بتخرج من وسط اللسان على طول. طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بقى إن احنا بنعمل عنف على الياء المادية، فنعمل إيه؟ نقول إيه؟ الذي يوسوس، لا كده أنا أضغمت، يبقى أنا كده أضفت ياء للياء المتحركة بضم، وهي الياء لإيه؟ المادية، أبدلتها بياء بتخرج من وسط اللسان، مكنت المخرج واحد بس. طب الصح إيه؟ الذي يوسوس، الذي يوسوس في يوسف، ما ينفعش أقول في يوسف، في يو، في يو، يبقى أنا شددت الإيه؟ الياء. أنا عندي كلام برضو كتير في حرف الياء، لكن زمن الحلقة انتهى. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف من الحروف المهمة. كل الحروف مهمة، لكن ده من أثقل أو أصعب الحروف خروجا من مخرجه، وهو حرف الضاد. الضاد، ولينا إن شاء الله كلام فيه كتير. انتظرونا غدا، ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.